له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم هل